خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه قصة عظيمة، قصة أصحاب الأخدود، الفئة التي آمنت بالله عز وجل الواحد القهار، فخدوا لهم الأخاديد في الأرض وأضرموا فيها النيران وقذف أهل الإيمان فيها. وهذه النار لمن كان مؤمنا موحدا أصبحت جنة عند الله في الآخرة. فأبشر أيها المبتلى، أبشر يا من تلقى الصعاب في طريق الله عز وجل، أبشر يا صاحب الحق إن ضاقت عليك الأوقات وضاق عليك الزمن والوقت وكثر عليك الأعداء والبلايا والرزايا. أولا، استبشر بفضل الله تعالى بأن هناك آخرة وهناك حساب وهناك موقف عظيم سينصر الله تعالى أهل الإيمان لا محالة. وأيضا هون على نفسك، فأنت لم تقف هذا الموقف المهيب، أنت لم يخض لك الأخاديد، أنت لم تنشر من رأسك إلى منتصفك، أنت لم تلقى في النيران. الحمد لله الذي من علينا بالهداية والأمان أيضا وإن كان فيه ما فيه، لكننا لم نبتلى هذه الابتلاءات، فالحمد لله. فلابد أن نستبشر بكل خير، ولابد أن نتعلم أن كلمة الحق قوية وكلمة الحق فيها البلاء. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. لابد أن تصبر على الحق، لابد، فإن الحق ثقيل، أمانة عظيمة إذا حملها العبد لابد أن يعلم أنه سيبتلى. فانظر وتأمل إلى مثل هذه القصص حتى تعلم أن هناك قوم ابتلوا ابتلاء شديدا، ولكن الله تعالى أعلى ذكرهم إلى يوم القيامة. فاستبشر وأمل خيرا واستعن بالله عز وجل ولا تعجز. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.